بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في قراءة هذه الرسالة صفوة أصول الفقه للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حقيقة يعني حصل نوع من التخليط، وكنا نريد أن على حسب ما اتفقنا أننا نضغط هذه الرسالة، لكن بعض الإخوة قال أنه يكون عندنا متسع من الوقت، ممكن أن نقرأ في وقت آخر، فأجبتهم، وإن شاء الله تعالى سيكون هذا المجلس هو آخر المجالس في قراءة هذه الرسالة، ولعلنا نعود إلى كما ذكرنا طريقة الضغط السابقة حتى ننتهي من هذه الرسالة. كنا في الدرس الثالث تكلمنا عن المجمل، وذكرنا على أنه يحمل على المبين، وهكذا المشتبه يحمل على المحكم، وكثير من الأصوليين يمثلون بالمشتبه بأمر الصفات، ويقولون موضوع الصفات مشتبه، وهل هذا الإطلاق منهم صحيح؟ الجواب لا، موضوع الصفات إثبات الصفات لا يصح إطلاق القول فيها بأنها من المشتبه. لما؟ لأن المشتبه ما لا نفهم منه شيء إلا بإيضاح من موضع آخر، وهذا في حقيقته ليس بصحيح، لأننا نفهم إذا قال الله جل وعلا لنا الرحمن على العرش استوى، نفهم معنى استوى، نفهم معنى اليد، نفهم معنى الغضب، نفهم معنى الرحمة، فكونهم يجعلون موضوع الصفات من المشتبهات هذا الإطلاق منهم خاطئ. وشرعنا في الكلام عن العمل بالظاهر، وأنه لا يعدل عنه إلا بدليل، ونعيد الكلام في هذا. قال الشيخ رحمه الله وغفر له، قال: ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا بالدليل، إلا لدليل. نعم، هذا هو الأصل، أن الشريعة أن العمل باللفظ الظاهر والعمل به هو الأصل، فلا يأتي إنسان يقول أن هناك هذا اللفظ له معنى باطن، يكون له معنى باطن كما هو مذهب الباطنية، كما هو مذهب الباطنية يغررون به على بعض الناس، ويزعمون أن الشريعة لها باطن يظهر لبعضهم دون البعض. وهذا الباطل الذي أتوا به من أجل أن يوهموا أنهم على اطلاع أو على دين ليس أو على طريقة لا يفهمها عامة الناس، والدين ليس حصرا ولا حكرا على أحد، الدين والشريعة ليست حصرا ولا حكرا على أحد كما هو مذاهب أو مذهب المبطلين، أن طائفة تفهم الدين وطائفة لا تفهم الدين، هذا ليس في ديننا. الدين واضح وجلي ليس به خفاء. نعم. والشيخ هنا يقول يجب العمل بالظاهر، يعني إذا وقفت على لفظ ظاهر أننا لا نعدل عنه إلا لدليل. إنسان طلق امرأته، قال فلانة طالق، ثم بعد أن طلق ما لبث إلا يسيرا ومات، نقول هذا اللفظ ظاهر في إرادته الفراق. ما يأتي إنسان يقول نحن ما نعلم نيته، هل كان إطلاق اللفظ هذا على اعتبار التهديد؟ لأنه قد يأتي بعض الأزواج يقول أنا قلت لفلانة طالق يعني من باب التهديد ولا أريد معنى الفراق الحقيقي. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، لكن إذا كان اللفظ ظاهرا في هذا أننا نعمل بالظاهر، إلا إذا جاء هو وشهد بالله أنه ما أطلق هذه الكلمة إلا على سبيل التهديد ولم يرد حقيقة الفراق. نعم. إذن الأصل هذا أننا نعمل بما يظهر من اللفظ، ولا نعدل ولا نسقط هذا الظاهر إلا إذا قام الدليل على خلاف ما ظهر لنا. ومن ذلكم لما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ما وقع من إرساله لكفار قريش اعتزام النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على غزو مكة، هذا الفعل في ظاهره ايش؟ في ظاهره كفر ومواطأة للكفار، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى أن يكون حاطب رضي الله عنه من هذا الصنف. فلما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنه منافق دعني أقطع عنقه، فقال لا، إنه شهد بدرا ولعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إذن هنا دليل ماذا يخرج الحكم عن ظاهره، أن لا نقول أن حاطبا رضي الله عنه قد كفر بمواطأته تلك، وإنما لما بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن حاطبا فعل ذلك بأمر رآه واجتهد فيه فأخطأ عفى الله عنه، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا خلاف الظاهر، خلاف ما يكون في الظاهر. إذن لا نخرج عن هذا الدليل عن هذا الظاهر إلا إذا قام الدليل من الكتاب والسنة على ماذا؟ الخروج عن أو عدم الحكم به. قال والكلام له منطوق يقابل لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه. المقصود بالمنطوق ما يدل عليه اللفظ من المعاني في محل النطق. المقصود بالمنطوق ما دل عليه اللفظ من المعاني في محل النطق. قال الله جل وعلا فلا تقل لهما أف، دل هذا اللفظ على تحريم قول الأف للوالد والوالدة، دل هذا على تحريم التأفف. هذا يقال له منطوق، فالشيخ يقول والكلام له منطوق يقابل لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في المنطوق. وله مفهوم، وله مفهوم. قال: وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق به، كان مفهوم موافقة يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به. عبارة الشيخ فيها طول، عبارة الشيخ فيها طول. معنى هذا الكلام كله أن كل لفظ أو أن الكلام إما أن يكون له مفهوم، إما أن يكون له منطوق، وهو ما يظهر من المعنى من اللفظ الواحد، ما يظهر من المعنى من اللفظ الواحد. طيب، بالنطق به، كما ذكرنا الآن: فلا تقل لهما أف. الآن إذا قرأت هذه الآية تفهم منها من نطقها أن الله يحرم عليك أن تقول الأم والأب أف. هذا منطوق، منطوق، يعني اللفظ هذا خرج بماذا؟ بحروفه، بهذا المعنى. طيب، له مفهوم، له مفهوم، يقال له مفهوم الموافقة، وعندنا مفاهيم أخرى، عندنا عدة مفاهيم أخرى، لكن الشيخ كأنه يشير وذكر في هذا الموضع مفهومين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة يقول الشيخ هنا، ومفهوم الموافقة يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به، أولى بالحكم من المنطوق به. الآن ما الدليل على أن ضرب الوالد حرام؟ لا يجوز أن يضرب الرجل أباه. لو استدللنا بقول الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف، يعني كلمة أف الآن استفدنا أنها حرام وعقوق، فالضرب أولى أو مساوي؟ لا شك أنه أولى بالحكم والإهانة، الإهانة والسحب من الرأس، هذا يقال له إيش؟ مفهوم موافقة. الحكم عليه أولى، يعني أقوى في الدلالة في العقوق من المنطوق به، أولى من قولنا أف. واضح؟ أولى من قولنا أف، هذا يقال له مفهوم موافقة أولى بالحكم. يعني لو أننا نظرنا إلى الآية سنقول أن تحريم الضرب وتحريم الإهانة أولى بكون العقوق أشد من قولنا أف. ولذلك بعض أهل العلم يقول: لو كان ثم كلمة أهون ولا أقل من الأف لأتى الله بها، من باب الدلالة بالأقل على الأعلى، من باب الدلالة بالأقل على الأعلى أو بالأدنى على الأعلى، تنبيه بدلالة بالأدنى على ما هو أعظم. ولذلك يعني مما يعتبون به على الظاهرية يقولون أن الله قال: لا فلا تقل لهما أف، لكن ما قال لا تضربهما. هذا مما يعتبون عليهم، لأنهم يعني يلتزمون ما ظهر من اللفظ ولا يفتشون فيما هو متضمن للمعنى بما هو أعظم منه. وهذا المفهوم، مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة قد يكون أولى وقد يكون مساويا، قد يكون أولى بالحكم وقد يكون مساويا. الله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى أيضا في شأن اليتامى، إيش يا إخوان ذكروني الآية؟ ولا تقربوا، هكذا ولا تقربوا ولا تقربوا مال اليتيم. لا انا اريد ايه اخرى التي فيها اكل. ها ايوه ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. طيب ياكلون الشاهد الان ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. طيب فنحن ننظر لأن كلمة يأكلون. طيب لو قال قائل أنا ما سأكل مال اليتيم إنما حقدا سأتلفها، نقول له هذا الإتلاف إيش مساوي وربما هو أولى، لكن يقول أنا ما سأكلها. يعني لو تصورنا أن زيدا قائم على مال يتيم، عنده أرض زراعية لهذا اليتيم، بحقد عمرو هذا صار يتعمد ألا يسقي الزرع، يترك يتعمد لا يسقي الزرع ولا يقوم على حمايته من المضار حتى تلف الزرع. قال أنا ما سويت شيء، أنا مشغول، وهو في قرارة نفسه متعمد لهذا، يقول أنا ما أكلت من ماله ريال واحد. نقول أنت سعيت في إتلافه فأنت كذلك داخل في هذا الفعل وداخل تحت هذا التحذير والنهي. إذن عندنا مفهوم الموافقة، إما أن يكون أولى بالحكم وإما أن يكون مساويا له. طيب قال وإن كان خلافه، يعني عندنا مفهوم موافقة، عندنا وجه آخر من المفاهيم يقال له مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة، قال الشيخ قيل له مفهوم المخالفة فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به، يكون الحكم مخالفا للمنطوق به. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الغنم السائمة زكاة. في الغنم السائمة يعني الغنم التي ترعى بغير أن يكون في كلفة في إطعامها، ترعى من عشب الأرض ومن كلاء الأرض. إنسان عنده مجموعة كبيرة من الأغنام يطلقها في البراري تأكل وتشرب من الأنهار التي هي بجانب هذا العشب، إذن ما يتعب في إطعامها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة التي ترعى بغير كلفة زكاة. مفهوم المخالفة يعني الغنم الغير سائمة المعلوفة، الغنم التي أنا أتكلف في إطعامها وسقيتها ليس فيها زكاة. على مفهوم المخالفة يعني اللفظ الذي هو مخالف لهذا المعنى فيقال له مفهوم المخالفة. فيقول الشيخ فيكون الحكم فيه مخالفا للمنطوق به في الغنم السائمة زكاة وعندنا غنم معلوفة، هذا هو وجه المخالفة. ثم اشترط الشيخ فقال بشرط ألا يخرج مخرج الغالب. يعني هذا المفهوم لا يكون خرج مخرج الغالب. عندنا منطوق يثبت حكم معين، إذا خرج هذا المنطوق بإثبات حكم معين لا نقول مفهوم مخالفة وهو خرج مخرج الغالب. مثلا يقول الله جل وعلا وهو يتكلم عن صنوف النساء المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم يعني إنسان تزوج امرأة ولها بنت، إنسان تزوج امرأة ولها بنت، بنت صغيرة، فرباها مع يعني كونه تزوج أمها فربيت عنده، فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، كلمة حجوركم هذه خرجت مخرج الغالب، يعني الغالب على الرجل إذا تزوج امرأة ولها أولاد أنه يأخذهم ويربيهم، هذا هو الغالب. طيب لو أن هذه البنت لم تربى في بيته، لم تربى في بيته، يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم، إذا لم تكن في الحجر هل يجوز لهذا الرجل أن يتزوج بها إذا ماتت أمها أو طلقها؟ طيب بعض العلماء يقول هذا اللفظ له مفهوم مخالفة، والصواب أن لفظ في حجوركم خرج مخرج الغالب، يعني أن الغالب أن الرجل إذا تزوج امرأة فإنه في الغالب أن يربي أولادها، فإذا ربيت هذه البنت في غير الحجر، يعني عند جدتها أو عند شخص آخر أو عند أبيها السابق، طيب فحينئذ لا نقول بأنه يحل له أن يتزوج بها، واضح؟ لا نقول بأنه يحل له أن يتزوج بها، لأن لفظ في حجوركم خرجت مخرج الغالب. إيش معنى مخرج الغالب؟ يعني أن هذا الحكم نادرا أن تكون البنت تتربى في موضع ليس في موضع ليس مع أمها، في الغالب أن البنت تتربى مع أمها، هذا المقصود. طيب ولا يكون جوابا لسؤال سائل، يعني هذا المنطوق لا يكون جوابا، لا يكون فيه جواب على سؤال توجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في السؤال هذا يحتمل أن يكون شيء يناقضه، مثل حديث ذلك الأعرابي الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يتعلم ما يجب عليه، ومن ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات تصليهن في اليوم والليلة، فقال الصحابي هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. فكان هذا السؤال جواب، أو نعم كان هذا الجواب كان هذا الجواب ناتجا عن سؤال. فلا يقول قائل إذن هذا نص في عدم إيجاب أي صلاة غير الصلوات الخمس، تحية المسجد والعيدين، وعلى قول بعض أهل العلم صلاة الكسوف وغيرها، هذه كلها جاءت أشياء أوجبت بعد حديث الأعرابي، واضح؟ إذن لا يقول قائل هذا مفهوم مخالفة أن لا يجب إلا الصلوات الخمس. قال ولا سيق للتفخيم أو الامتنان، التفخيم أو الامتنان يعني أن تفضل ألا يكون هذا خرج مخرج أو أتي به امتنانا أو تفخيما، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا، كلمة طريا مفهوم المخالفة فيه المقدس اليابس، مثل هذا الذي يفعلون أهل حضرموت أنهم يجففون السمك، يجففون السمك اللقم، هذا سمك القرش، فهذا لا يقال أن الله جل وعلا أباح اللحم الطري وحرم المقدد، هذا خرج مخرج الامتنان، فلا يقال أنه له مفهوم مخالفة. قال: ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم من المذكور. لا يكون أيضا المنطوق، لا يكون هذا المنطوق خرج لبيان حادثة معينة لما وقع أمر الحجاب، شق على امرأة أبي حذيفة أو نعم أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم أن تحتجب عن سالم، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. يقول الأخ محتاج دم أو سالم الذي عنده هذا، جزاك الله خيرا. طيب، أرضعيه تحرمي عليه، هذا الآن هذا الحكم أو هذه الحادثة بعض العلماء يقول أنها خرجت لبيان، أو هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم خرج لبيان حادثة معينة، لا يقال بأن لها مفهوم مخالفة باعتبار أنه يحرم يعني مطلقا، أن هذا يحرم مطلقا. لماذا؟ لأنها هذه حادثة عين. قال الشيخ رحمه الله: قال والنسخ، انتقل رحمه الله إلى الكلام عن النسخ، قال والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. النسخ معناه الإزالة، النسخ معناه الإزالة، يعني أن الحكم السابق يزال بحكم جديد متأخر. وذكر بعض أهل العلم أن من عظيم نعمة الله جل وعلا أن يسر بهذه أو بهذا الحكم، لأن بعض أهل الباطل يطعنون في القرآن ويطعنون في ديننا بوجه أن هذا النص يستلزم البدع. ما معنى البدع؟ البدع قالوا وزعموا أن الله جل وعلا بدا له ما لم يكن باديا، بمعنى أن الله لا يتصف بصفة العلم، وهذا كفر الذي يقول بأنه أن الله بدا له وأنه يظهر له وأنه يعلم أمور ما لم يكن يعلمها سابقا، هذا كفر، لأن من أنكر العلم كفر بالله جل وعلا. فطائفة الذين قالوا لا نعتقد وجود النفس قالوا أن يستلزم البدع. والحكمة، هناك حكم كثيرة للنفس، هذا من أعظمها أن الله جل وعلا يظهر رحمته ولطفه للعباد، وأنه سهل عليهم ليحمدوه على ما سهل عليهم. تأملوا أمر الله جل وعلا للعباد بأن يصلوا في كل يوم 50 صلاة، 50 صلاة، يعني تقريبا كل نحو 20 دقيقة، كل 20 دقيقة فستكون هناك صلاة. يعني كيف سيكون حالنا؟ متى سننام؟ وكيف ستكون معاشنا؟ فصعب أن يصلي الإنسان في كل يوم 50 صلاة، كل يوم أن تصلي 50 صلاة، يعني شيء، ستتعطل كثير من المصالح. لذلك الله جل وعلا بلطفه وتسهيله على العباد جعلها خمسا، وهي خمسون في الأجل، أي مكتوبة لك، لأن الحسنة بعشر أمثالها. هذا من النعم ومن الحكم القائمة على وضع النسخ. والنسخ أنواع، النسخ أنواع، ينسخ القرآن بالقرآن، وينسخ الحديث بالحديث، وينسخ القرآن بالحديث، وينسخ الحديث بالقرآن، يعني من ضرب اثنين في اثنين، من ضرب اثنين في اثنين. من أمثلة هذا النص قوله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هذه الآية نسخت، أو هذه الآية نسخت ما كان قبلها في قوله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. هذه الآية أفادت وجوب مصابرة الواحد للعشرة: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. هذه توجب على المؤمن أن يصابر عشرة في الجهاد، قاتل عشرة أشخاص. خفف الله جل وعلا ونسخ هذا الحكم إلى مصابرة الواحد للاثنين. الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآية. طيب، الآية الأولى: إن يكن منكم عشرون، هذه معناها أن الواحد إذا فر من العشرة، إذا فر من عشرة أشخاص، أنه يكون داخل ضمن إحدى الكبائر التي هي الفرار من الزحف، فرار من الزحف كبيرة من الكبائر. طيب، لكن إن بعد النسخ لا يقول قائل أنه إذا هرب الواحد من عشرة أنه يكون قد فر من الزحف، واضح؟ فهذه من النعم التي أنعم الله بها جل وعلا على العباد. طيب، الشيخ ما تكلم كثيرا عن النسخ، ولذلك يعني ما نوسع الدائرة أكثر مما ذكره الشيخ، وإلا فالكلام عن النسخ كثير، الكلام عن النسخ كثير، ونقتصر على ما ذكره الشيخ هنا، وننبه على ما ذكره في هذا الموضع. قال: ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. ينبغي أولا أن نعلم أن النسخ إما أن يكون نصا صريحا كما سبق في الآية هذه، النسخ قد يكون نص صريح كما في هذه الآية، لا يحتاج معه إلى أن نظن أو ماذا أن نظن وجود التعارض بين النصين حتى ننظر الجمع. الحالة الأول أن يكون نصا صريحا لا يحتاج معه إلى ماذا، إلى نظر ولا إلى تحقيق، صريح. طيب، وإما أن يكون هذا النص غير صريح أو غير لم يكن فيه توقيف، ما عندنا نص ولا توقيف بالقول بالنص، وهذا هو الذي يريده الشيخ رحمه الله بقوله أنه لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين. لكن يا إخوان، القول بالنسخ لا بد أن يكون، لا بد أن يكون من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فما بعده، ما يكون نسخ بعد موت النبي، لا يكون النسخ إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يكون النسخ بعد وفاته، كما أننا نقول لا إجماع إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ما نثبت أن ثم إجماع إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما النص فلا بد أن يكون في حياته عليه الصلاة والسلام واقع. يعني لم يمت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد أعلم الأمة سواء كلها أو بعضها أنه قد وقع النص. فدعوى النص بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مردودة. ولو قال قائل ها نحن نقف على قول أمنا عائشة رضي الله عنها لما تكلمت عن عدد الرضاعات المحرمة، قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن الآية 10 رضعات يحرمنا. قالت توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، مرادها أن القول أو أن النسخ هذا ما علمه بعض الصحابة حتى أو فطاروا أو زالوا نعم بقوا على أنه يقرؤونها من القرآن، كانوا أو بقوا على اعتبارها من القرآن لأنه لم يبلغهم القول بالنسخ. واضح؟ فالنسخ لا يجوز اعتباره إلا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد أننا إذا لم نجد أحد من الصحابة قال بالنسخ أو أحد التابعين قال بالنسخ، فلا يأتي بعد هذه الحقبة شخص يقول هذا الحديث أو هذه الآية منسوخة. يعني إذا ثبت أن السلف عملوا بهذا النص لا يأتي إنسان يقول لا هذا منسوخ. ولذلك كم من دعوة قيل فيها النص وهي باطلة. لا يقال بالنص إلا إذا كان السلف رضي الله عنهم عملوا بهذا، يعني اعتبروا القول بالنص. فإطلاق القول بأنه لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع، هذه القضية قضية نسبية، قد بسبب معين إما لضعف الفهم أو لقلته. لا يعني إنسان يقول أنا تعذر عندي الجمع بين النصين، لأنه قد يوجد بعض الناس ما عنده الفهم الذي عند غيره. ولذلك صنف بعض علمائنا بعض يعني ذكروا في مؤلفاتهم نصوصا ظهر منها التعارض وهي ليست متعارضة. ذكروا جملة من النصوص ليست هي في ذاتها متعارضة، وإنما توهم المتوهم أن بينها تعارض، منها دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي رحمه الله، ومنها مشكل الآثار للطحاوي. صنف جملة من ماذا من المصنفات والمؤلفات التي جمعت فيما يبدو أنها متعارضة وهي ليست كذلك. وهكذا أيضا يظن بعضهم أننا لا نستطيع الجمع بين النصين. طيب، وإذا حققنا ونظرنا أنه يمكن الجمع، فالقول بالنص هنا كما ذكرنا لا يصار إليه إلا إذا علمنا أن من السلف رضي الله عنهم من قال به. أما أن يأتي إنسان بعد مضي حقبة من الزمان والأمة تعمل بهذه الآية أو بذلك الحديث فلا يقال بأنه منسوخ والناس قد عملوا به. نعم. قال الشيخ رحمه الله قال وأما القياس، انتقل رحمه الله إلى الكلام عن القياس. القياس يعدونه الدليل الرابع من الأدلة التي يستدل بها الفقهاء. وعرفه فقال هو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه. تسوية فرع منصوص غير منصوص عليه. عندنا مثلا نحن نعرف أن الخمور التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا بس أو لأجل تقريب القاعدة، وإلا أنا لست مقتنعا بهذا، لكن بس ماذا نطرق مثال من أجل تقريب القاعدة والفهم. الخمور التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تصنع من التمر والعنب وما قاربه، هذا كان الغالب، تمر وعنب كان يصنع منه الخمر. طيب الآن عندنا خمور في عصرنا هذا ليس فيها شيء من هذا، ربما صارت الآن تصنع من أمور أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا، قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. هذه قاعدة وحديث جعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول الآن هذه المشروبات التي يشربها الناس هم لا يسمونها خمرا، يسمونها مشروبات روحية، طيب، أو ما شبه من هذه الأسماء التي يوهمون بها على الناس. فنقول عندنا سبب التحريم الإسكار، أي شيء من المشروبات يسكر فهو خمر. إذن العلة في تحريم الخمر إيش؟ الإسكار. عندنا أصل الذي هو الخمر، وعندنا فرع الذي هو أي مشروب جديد من المشروبات المصنعة، طيب، وعندنا علة الذي هي الإسكار، وعندنا حكم. هذه أربعة أركان يجب توفرها في القياس: أصل وفرع وعلة وحكم. أصل وفرع وعلة وحكم. ما نستطيع أن نجري ما يسمونه في القياس إلا بتحقق هذه الأربعة الأركان. الأصل الذي نريد أن نقيس عليه، نقول شراب العنب المسكر، شراب العنب المسكر، طيب، وعندنا الآن مشروبات ليست من العنب وإنما هي مسكرة، طيب، لو لم يكن شرابا إنما كان شيئا مأكولا، نقول الآن عندنا في زماننا هذا الحبوب هذه المخدرات المسكرة، يقول أنا ما شربت خمر، أنا فقط إيش نقول نحن كرعة، يعني أخذت حبة، أنا ما شربت لكن أخذت حبة سببت لي السكر، نقول إيش حصل لك؟ سكرت، فأنت يعني ماذا تلحق بالسكران. فالآن عندنا شراب العنب وعندنا هذه الحبة، الآن الأصل عندنا إيش؟ الشراب هذا، وعندنا الفرع الغير منصوص عليه، يعني ما عندنا آية ولا حديث يقول حرمت عليكم الحبوب، طيب، ما عندنا آية ولا حديث. هذا المقصود من قول الشيخ تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه. الأصل المنصوص عليه هو الخمر الذي كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إذا كانت العلة واحدة، ايش العلة؟ الإذكار، بحيث لا يكون بينهما فرق. يعني حصل سكر بهذا وحصل سكر بهذا، إذن لا فرق، فنلحق هذه الحبوب المسكرة بالخمر الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين، أو نعم المتماثلين في الحكم، وهذا يدل على كمال هذه الشريعة، يدل على كمال هذه الشريعة. انظروا الآن الدساتير التي تقوم عليها الحكومات والدول الكبرى، يعني كل ما يمضي مدة من الزمن يقولون تعديل دستوري، تعديل دستوري. تمضي مدة، لما التعديل؟ قالوا لأننا وجدنا أن في الدستور يعني عيب ينبغي أن يعدل، نريد أن نعدل المادة الفلانية من البند الفلاني ونلغي هذه المادة ونأتي بها. لما؟ لأن هذا من صنع البشر، الدفاتير هذه من صنع البشر التي لم تحق بمصالح العباد بخلاف شريعتنا، فهي صالحة لكل زمان ومكان، جعل الله سبحانه وتعالى فيها قواعد وأصول يدرج عليها البشر وتصلح بها أحوالهم. فالآن يأتيك شخص يقول: يا شيخ، الآن انتشر في السوق مشروب ما هو مسكر لكن يعطي نشاطا غير عادي، ايش هذه المشروبات؟ قالوا يسمونها الباور هاوس وشارك وايش ايضا وريد بول وغير ذلك من هذه المشروبات. الآن نريد حكم الشرع فيها، نسأل السؤال الآن: هل هذه المشروبات تذكر؟ الجواب لا، يعني لا تذهب العقل، لا تذهب العقل. طيب ننظر فيها، هل فيها أضرار أخرى؟ يعني إذا شربت مرة واحدة هل تشعر بضرر؟ الجواب لا. إذن لا يقال بأنها محرمة، لا يقال بأنها محرمة. لما؟ لعدم وجود النص على تحريم شيء مثلها. طيب لكن لو قيل، لو قيل لنا بأن هذه المشروبات تسكر، تذهب العقل، ما حكم الآن شم البنزين؟ البنزين في السيارات، يقول واحد: أنا ما أشرب، أنا فقط أشم. طيب يحصل لك السكر؟ قالوا: نعم، يتصرف الإنسان الواحد بعد أن يفعل هذا كالأبلة. نقول: إذا حصل إيش؟ حصل المقصود الذي هو العلة، شم البنزين وعلب الغراء التي تستعمل في المواطير، مواطير الحنفيات وما أشبه هذا. فلو قال قائل: أنا ما أشرب إنما أشم، فيقال لو حصل المقصود وهو أن هذا الفعل منك محرم. واضح؟ إذن القياس إيش هو؟ تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه، إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق. وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم، والتفريق بين المتخالفين أيضا كذلك، تفريق بين المتخالفين. طيب هناك أنواع طبعا للقياس، من أنواع القياس ما يسمونه قياس الشبه. عندنا القياس ثلاثة أنواع: قياس علة وهو هذا الذي مثلنا به، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس الشبه أن يدور الفرع بين أصلين، يدور الفرع بين أصلين فنلحقه نلحق هذا الفرع بأقربهما شبها به، يعني نلحقه بأقربهما شبها. طيب، فنفرق بين هذا وهذا ونلحق بهما أقرب. قال: وهو حجة عند جمهور الأصوليين، ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه. نعم، سبب القوة والضعف يعود إلى تحرير صفة التماثل بين الفرع والأصل. يعني المحرر الذي يقول بالقياس، لأنه هذا الفرع لا شك أن فيه أوصاف ليست موجودة في الأصل، في أوصاف إضافية ليست موجودة في الأصل، ولو كان متطابقا من كل وجه، يعني هذا الفرع يطابق الأصل من كل وجه، لقلنا أن هذا ليس بقياس. ليش؟ لأننا سنقول إذا نحن نستدل بالنص على هذا الفرع الذي قلنا أن يعني تنزلا سميناه فرع، تنزلا، ذلك ما قلت لكم تمثيل بالمسكرات ليس يعني باقتناع مني، لأن سنلحق كل ما أسكر نعتبره خمر، سواء كان مشروبا أو مأكولا أو مشموما أو حتى موضوعا على الجسم أو على البشرة، لأن الجلد أيضا يمتص ما يصله. لذلك بعض النساء تسأل عن حكم استعمال زيت الحشيش للشعر، حكم استعمال زيت الحشيش للشعر، إذا كان هو الحشيش المسكر فلا يجوز، ليس لأجل أنه أن استعماله في أصله لا يجوز، طيب، لكن لأجل أن الجلد أيضا يمتص ما يصله، وما أذكر كثيره فقليله حرام، ما أذكر كثيره فقليله حرام. هذا أيضا من القواعد التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم لنا من أجل أن نعرف الأحكام. لكن استعمال، نعم، الله المستعان، ما شغل. طيب، لكن استعمال ماذا، غراء المواطير وما إلى ذلك في غير الشرب، في غير الشم، في غير كذا، الله المستعان، فنقول استعمال هذه الأشياء، الله المستعان، ايش الحكاية اليوم؟ ها؟ تعرفوا لعبة الغميضان؟ خيرا إن شاء الله. شو الشاحن شغال؟ شاحن ها؟ طيب، خير إن شاء الله. طيب، قلنا يا إخوان هذا القياس يتفاوت تفاوتا كثيرا، وقلنا أن السبب في هذا في الضعف والقوة هو في تحرير صفة التماثل بين الفرع والأصل. إذا أراد القائس أن يحقق شيء يقول هذا الفرع يشبه هذا الأصل. فلو قلنا بأن هذا الفرع يشبه هذا الأصل تماما من كل وجه، طيب فحينئذ سنقول بأن هذا ليس بقياس. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عامة، قال كل مسكر إيش؟ خمر. كل مسكر خمر، فالمسكرات التي أو الخمور التي كانت موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كلها مشروبة، ما كان عندهم شيء يشمونه ولا شيء أيضا يأكلونه من هذه الحبوب. فلا يأتي إنسان يقول لا، يعني استعمال الحبوب واستعمال المشمومات الآن أنها تعتبر حلال لأجل أنها ليست على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فإذا الرسول وضع لنا قاعدة عامة يدخل فيها كل شيء من هذه الأوصاف، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وأيضا ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني لو بعض الناس الآن يشرب خمر، يشرب خمر لكن ما يسكر، ليش؟ لأن نسبة الإسكار عنده صارت عالية. حتى يحدثني بعض الإخوة أنه يعرف بعض الناس يقول ما يفعل العمليات الجراحية الكبرى إلا هو شارب، طيب يقول كيف يعمل هو شارب؟ يقول لا، وقت الشرب ما يسكر، يعني يشرب لكنه ما يذهب ماذا؟ لا يذهب عقله. ولذلك في البلدان الكافرة يسمحون للشخص أن يشرب مقدارا معينا لا يجعله يخمل. أخبرني بعض الإخوة الغرباء من إخوان من أهل أوروبا أنهم يسمحون للشخص أن يشرب مقدار معين، حتى النساء عندهم يصنعون لهم شرابا من هذه الخمور نسبة الإسكار فيه أقل مما هو عند الرجال. فلا يقال بعد ذلك أن هذا جائز أو كذا، لا، عندنا قاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا إذا أردنا أن نعرف أن هذا يعني القياس قوي أو ليس بقوي، هذا الاعتبار أن القائس لابد أن يحقق صفة التماثل بين ما يسمى بالفرع وما يسمى بالأصل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال ومن القواعد المقررة. الشيخ رحمه الله أفادنا في هذا أو انتقل الكلام على ما هو مشهور عند كثير من الناس ما يسمى بالقواعد الفقهية، قد يقول قائل يعني لماذا أورد الشيخ رحمه الله بعد هذه القواعد في رسالة في أصول الفقه؟ والجواب أن القواعد الفقهية تعتبر فرعا من فروع علم أصول الفقه، لأن أصول الفقه فروع، منها القواعد الفقهية ومنها الأشباه والنظائر، ومنها ما يسمى بالأشباه والنظائر. فبدأ الشيخ رحمه الله بذكر جملة من هذه القواعد، نقرأ. قال ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة أصلها ودليلها قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، حديث أبي سعيد عند مسلم. هذا من أدلة هذه القاعدة. معناها معنى القاعدة أنك لا تنظر إلى الشك، وإنما اعمل بما تيقنت، لا تنظر إلى الشك وإنما انظر إلى ما تيقنت. إنسان صلى صلاة رباعية لكن وقع في قلبه شك هل صلى الرابعة أو هو في الرابعة يصلي الرابعة أو ما زالت الثالثة، لا شك أن اليقين أنها ثالثة والشك أنها الرابعة، إذن يلغي الشك ويبني على اليقين، هذا معنى القاعدة هذه. وهكذا أيضا إذا حصل عنده شك هل تم العقد أو لم يتم، تم عقد الزواج أو لم يتم، أتى إنسان وجاء بلفظ يعني ماذا، أو أراد رجل أن يتزوج امرأة فجاء بلفظ أبوها جاء بلفظ لا يدري هل يعني يتم به العقد أو لا يتم، طيب اليقين أيه؟ أنه لم يتم، اليقين أنه لم يتم، فيطرح الشك ويأتي باللفظ الذي تم به عقد الزواج أو يتم به عقد الزواج. وهكذا العكس، إذا شك هل وقع الطلاق أو لم يقع، أتى بكلمة وهو ناوي لكن أتى بكلمة ما يدري هل هي يعني طلاق أو ليس بطلاق، مثلا حصل شجار بينه وبين زوجه وهو كان يعني يحدث نفسه من أيام أنه سيطلق، طيب لكن أتى بكلمة في ضمن المشاجرة قال اذهبي إلى بيت أبيك، اذهبي إلى بيت أبيك، ثم بدأ يفكر يعني هل هذا طلاق أو ليس بطلاق، هذا طلاق أو ليس بطلاق، فشك. نقول الأصل إيش؟ أنه ليس بطلاق، نقول أن هذا اليقين أنه ما زال أنها ما زالت زوجه لأجل أنه أنك شكت في كونك طلقت أو لا أو ليس أو ليست بطالة. وقال الشيخ رحمه الله تعالى بعدها قال والأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني في حال وجود احتمال التغير، احتمال في حال احتمال وجود تغير الحال فإننا نعمل بالحال السابق، في حال احتمال وقوع التغير وتوقع وقوع التغير فإننا نقول الأصل أنه يبقى ما كان على ما كان سابقا حتى نتيقن وحتى يحصل عندنا ماذا الحجة أنه قد تغير الأصل. مثلا نقول هذا الشخص، هذا الشخص مثلا أراد أن يشتري أن يبيع مثلا بيته، أن يبيع بيته، فماذا جاء المشتري واتفق على السعر، اتفق على السعر وقال بعتك، طيب لكن ما أتى بالمال، ما أتى بالمال يعني وقع كل شيء ويعني جاء بالشهود أنه باع لكن ما أتى له بالمال، فبعد ذلك تأخر عليه جدا فقال مالك يا فلان، قال ما عندي مال. نقول إيه الأصل؟ أننا نبقي هذه السلعة ملكا لزيد لأن عمر ما أتى بالثمن، نقول هذا. لو قال بعد ذلك عمر يا فلان انت الآن وقعت لي أنك بعت لي، طيب نقول له الأصل بقاء ما كان على ما كان، إلا أن إذا كان قد اتفقا على بيع مؤجل، إذا كان قد اتفقا على بيع مؤجل فالمؤمنون أو المسلمون على شروطهم. طيب قال ولا يزال الضرر بالضرر، لا يزال الضرر بالضرر، المقصود لا يزال الضرر بالضرر أي لا تعالج الضرر بما هو ضرر مساوي، بما هو ضرر مساوي. مثال على ذلك، مثال على ذلك، شخص الآن نقول كان عنده مثلا نقول بقالة، وهو ضمن مجموعة من الناس في محلات مثل ما هو الآن المحلات التجارية، لكن هذا الشخص يبيع نفس ما يبيع غيره، لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى رزق هذا الشخص بمحبة الناس له، فكل كل الناس تأتي تشتري من عنده وتترك الباقين، حاب قطع غيار السيارات مثلا عدة محلات، لكن هذا الشخص الناس عنده زحمة دائما، والآخرين ما يأتي عندهم إلا الواحد والواحد، فوقع في قلوب أولئك شيء من الحسد، فذهبوا يشتكون ويقولون أن فلان يعني فعل وفعل، أو أنه قد فعل السحر للناس حتى يأتونه وما إلى ذلك، فيطالبون بإغلاق محله. هذا الآن ضرر، هم متضررون، لكن لا يزال هذا الضرر بإيقاع ضرر عليه، لا يقع بهذا. وهكذا أيضا لو أن إنسانا أو أن مجموعة من الناس، مجموعة من الناس كانوا في قارب، وليس كل أحد كل واحد منهم عنده طرق النجاة، أطواق النجاة، فانكفأ القارب وسقط الناس في الماء، فلا يجوز أن نأخذ طوق النجاة من شخص ونعطيه شخص آخر، لا يزال الضرر بإيش؟ بالضرر، لا يزال الضرر بالضرر، لأن هذا كيف يعني تريد أن هذا ينجو وهذا يهلك، فلا يقال بعد ذلك بإزالة الضرر بالضرر. لكن إذا كان الضرر متفاوت، إذا كان الضرر متفاوت، فحينئذ سننتقل إلى قاعدة أخرى وهي درء المفاسد، قاعدة درء المفاسد المتفاوتة، يعني أننا نعمل بالمفسدة الأقل ضررا، هذا فيما يخص الشخص، فيما يخص الشخص ولا يدخل في باب الحقوق. واضح؟ قال الشيخ رحمه الله، قال والضرورات تبيح المحظورات، ضرورات تبيح المحظورات، عندنا أشياء ماذا محظورة محرمة، مثل شرب الخمر ومثل أكل الميتة ونحوها، أو أكل الخنزير، ربما بعضهم ما يستفيق أو ما يفهم لماذا أباح الله جل وعلا مثلا أكل الميتة في بعض الأحوال. الخنزير، الخنزير أكله حرام، لكن إذا كان إنسان في موضع ما وجد إلا أنه يأكل الخنزير، كان في موضع معين في الصحراء أو في غابة ما وجد شيئا يأكله، ما وجد أمامه إلا خنزير فصاده فأكله، نقول هنا ضرورة إبقاء الإنسان على حياته أولى من كونه يأكل الخنزير، فمثل هذه الحالة أننا نقول له يجوز لك أن تأكل لحم الخنزير ضرورة. طيب، قال الشيخ والعجز يسقط الواجبات، العجز يسقط الواجبات، يعني كون الإنسان يعجز عن فعل شيء واجب فإن هذا الواجب يسقط عنه. قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجب عليك أن تقوم في الصلاة واجب، ما يجوز لك أن تصلي وأنت قاعد، لكن إذا كان هذا الإنسان عنده مشكلة في العمود الفقاري وهكذا، أو عنده شلل صلى الله عليه وسلم فحينئذ نقول إيه؟ لا يجب عليه أن يقوم، بل يجوز له أن يصلي قاعدا، يجوز له أن يصلي قاعدا. ماذا؟ المشلول كلل تام، المشلول كلل تام، هذا أجره كأجر القائم. أما حديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا يشمل من كان قادرا لكنه بمشقة، لكن بمشقة، فأجره يكون أقل من أجر القائم هكذا، أو من أجر القائم. إذن العجز، إذا حصل عندك عجز عن شيء واجب يسقط هذا الواجب، يسقط هذا الواجب. مثلا إنسان صلى الله عليه وسلم حصل له ما يقال له الفشل الكلوي، وتعرفون أصحاب الفشل لا يعجزون عن الصيام، لو صام ربما يموت، فمثل هذا إيش نقول؟ يسقط عنه الصيام، ويسقط عنه أيضا الإطعام، ولا يكلفه الله جل وعلا بشيء يتعلق بالصيام البتة. ليش؟ لأن حصل الآن عجز له مطلق، بخلاف من عنده قدرة لكن بمشقة. هذا الذي عنده قدرة لكن بمشقة، طيب هذا نقول له إيه؟ يفطر ويبتدي عن كل يوم مسكين. طيب قال الشيخ: والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. نظير هذا أنه إذا حصلت مشقة فإنه يتيسر، يعني ماذا؟ ينظر التيسير فيها. حصلت له مشقة في القيام جاز له أن يقعد، حصلت له مشقة في ماذا؟ في أي عبادة تيسرت عليه. قال رحمه الله: والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، الرجوع إلى العرف في كثير من الأمور. الشريعة، الشريعة حكمت في أشياء، في أشياء حكم الله جل وعلا فيها. طيب وهناك أشياء جعل الله سبحانه وتعالى الحكم فيها إلى العرف، مثل مقدار النفقة على الزوجات، مقدار النفقة على الأولاد، هذا يعود إلى العرف. يعني ما تعارف عليه الناس في بلد ما فإنه يصار إليه. كذلك المهر، المهر لا يقال أن إنسان مثلا يعني إذا ذهب إلى بعض المناطق مثلا الآن في شبوة، في شبوة لو قال إنسان مثلا مهر النساء في، أو جاء مثلا إنسان قال مهر المرأة مثلا 3 مليون، 3 مليون بالنسبة لأهل شبوة يعني لا شيء، هذا يعتبر يعني رخيص أو يعني سهل. لكن لو كان عندنا هنا نقول هذا فيه مغالاة، فالأمر يعود إلى عرف الناس. طيب قال رحمه الله: والأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. الأصل في العبادات يعني أنك لا تعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه الله جل وعلا. جاء في حديث أم عائشة رضي الله عنها: ما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليش؟ لأن الله جل وعلا أمرك أن تعبده بما شرع فقط، لا تأتي بشيء من عندك. قال: والأصل في العادات الإباحة، بخلاف إيش؟ العبادات. الأصل في العادات أي ما اعتاد الناس عليه، أي شيء في باب العادات الأصل فيه أنه مباح، ولا يقال بالتحريم إلا إذا حرم الله هذه العادة. هناك يعتادون مثلا أنهم يجتمعون في يوم العيد ويأكلون سويا، نقول هذه عادة، لا نقول بأنها محرمة إلا إذا جاء الدليل بتحريمها. اعتاد الناس على المعانقة بعد عقد الزواج، يعني تعرفون يكون إنسان يعني أتى مثلا وحضر مجلس عقد فلان، بعد العقد مباشرة بعد ذلك يقام أو يقوم الناس فيعانقون العريس ويدعون له بالبركة، هذه عادة. لا نقول المعانقة ما تجوز إلا من السفر، هذه عادة، واضح. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن لقاء الأخ بأخيه أينحني له، قال لا، واضح. فالمحرم هو ما جاء النص لتحريمه. قال: وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت فيه العقود. كل ما دل على مقصود المتعاقدين، المقصود مثلا نحن نقول إنسان أراد أن مثلا نقول يشتري قطعة أو يشتري سيارة، يشتري سيارة من إنسان، جاء التعبير بلفظ مثلا وهبتك السيارة أو أعطيتك السيارة أو نحو ذلك، لكن يقصد منها بيع، هو يقصد البيع. فكل ما قصده المتعاقدان، كل ما قصده المتعاقدان فإنه ينزل منزلة العقود. طيب، ينزل منزلة العقود، ولا يلزم أن يأتي الإنسان بلفظ بعتك أو هذا عقد بيع أو شيء من هذا القبيل. هناك عندنا في فترة من الفترات يسمونه العقد المنتهي بالتمليك، تسمعون بها؟ عقد منتهي بالتمليك، يشتري الإنسان قطعة أرض من الدولة، الدولة تعطيه هذه قطعة الأرض بثمن زهيد مقارنة بغيرها. يعني لو كان هذه الأرض باعت إنسان من عامة الناس ربما تشتريها منه بثمن كبير، طيب، لكن الدولة تعطيك هذه قطعة الأرض بثمن بسيط جدا، يقال له تقسيط منتهي أو عقد منتهي بالتمليك، أو ما يسمونه بعقود الانتفاع. عقود الانتفاع كانت من قبل تأتي، أو هذا الشخص يكون له مثلا 5 أولاد والزوجة كم العدد؟ 7، فيأتي إلى الدولة وتصرف له قطعة أرض لكل شخص مثلا مجموعة من الفدادين، طيب، يقال له هذا عقد انتفاع، يقال له عقد انتفاع. بعد ذلك منتهي بالتمليك، تصير هذه الأرض ملكا له ولأولاده وزوجه. إذن كل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود. إيش معنى الأفعال؟ الأفعال أنت تأتي إلى صاحب المحل أو البقالة أو غير ذلك، تأتي بمباشرة، أنت تعرف سعر سلعة، تعرف سعر السلعة أو مكتوب عليها، بدون كلام تخرج المال وتقول أعطيني هذا وتأخذه مباشرة. هل فيه لفظ عقود؟ هل تقول بعتك وهو يقول لا خذ وقبلت البيع؟ ما يشترط، مجرد فعل، طيب، أو تعطيه المال وتشير إليه فقط، تقول له وأنت تتكلم في الهاتف يعطيك ويمشي. إذن هذا الآن فعل مجرد عن القول، واضح. إذن كل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به تلك المبايعة وتلك العقود. قال والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. نعم هذه قاعدة مهمة، المقاصد والنيات تعتبر في المعاملات، تعتبر في المعاملات بمعنى أنها تكون يكون لها وزنها، كلها وزنها واعتبارها. مثال على ذلك، مثال على ذلك، إنسان عنده سيارة، عنده سيارة أو عنده سيارتان، إحداهما بيضاء والثانية سوداء، فجاء عمرو وقال له تبيعني هذه السيارة أو تبيعني السيارة الحمراء أو السوداء، فيقول له بعتك السيارة البيضاء بدون أن يكون قاصدا اللفظ. طيب بعد ذلك يعني عمرو فرح وقال يعني فلان يحب السيارة البيضاء كيف باعني، سكت فتم أو أعطاها المال ومشى. بعد أن يعني أتى إليه قال أعطيني المفاتيح، قال أي مفاتيح؟ قال حق السيارة البيضاء، قال لا أنا بعتك السيارة البيضاء السوداء، قال لا أنت قلت بعتك السيارة البيضاء. طيب والشاهد فلان، تعال يا فلان، جاء خالد، ها يا خالد إيش قال زيد؟ قال يا والله قال أنا أبيعتك السيارة البيضاء، قال يا أخي والله أنا ما قصد، خرج مني لفظا بغير قصد. هنا نقول إيش؟ نعتبر النيات والمقصد في هذه المعاملة كما أننا نعتبرها في العبادات. كيف يعني نعتبرها في العبادات؟ بعض الناس، بعض الناس يريد أن يصلي، تعرفون بعض العامة، بعض العامة انتشر عندهم أو كان عندهم مسبقا التلفظ بالنية، قام يريد يصلي العصر، نويت أن أصلي 4 ركعات صلاة الظهر مقتديا الله أكبر، كبر وقال الظهر وهي صلاة عصر، فإيش الحكم؟ نقول العبرة هي مقصد والنية، أنت الآن متيقن أنك في صلاة عصر إنما أتى لفظك مخالفا لقصدك، فحينئذ نعتبر هذا. ومن طرائف، من طرائف ما حدثنا به الشيخ ياسين غفر الله له ورحمه، أنه كان بجانبه واحد من هؤلاء كبار السن، فلما قام يريد أن يصلي قال هذه اللفظة، نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات صلاة الظهر مقتديا الله أكبر، بعدما كبر قال عفوا عفوا. هذا من عجيب الأمور. فإذا لا يضر، إذا القصد مهم، القصد مهم في هذا الاعتبار. رجل آخر يعني كان عندهم امرأتان، كان عندهم امرأتان فاطمة وهند، وكانت هند تؤذيه، هند تؤذيه بلسانها، تؤذيه بكذا، فكره ماذا البقاء معه، فأراد أن يطلقها، أراد أن يطلقها، فلكنه كان يحب فاطمة، فمن كثرة محبته لفاطمة دائما يخطئ ويقول يا فاطمة، قال قال أنت طالقة فاطمة، ويريد هند، ويريد هند، فلا يقول قائل وطلق فاطمة، إذن قصده طلق هند لا طلق فاطمة، واضح يا إخوان؟ فهذا أمر كذلك، كما أننا نجري المقاصد والنيات في العبادات فكذلك نجريها في المعاملات. قال الشيخ ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، يعمل بالتعارض، يعمل عند التعارض بأقوى المرجحات. أولا يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا تعارض بين الأدلة الشرعية. لا يمكن أبدا أن تجد آية تعارض آية أو حديث يعارض حديث في أصله. الله جل وعلا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأصل أنه ما في تعارض، لكن التعارض أين يحصل؟ يحصل في أفهامنا نحن، في أفهامنا نحن قد يقع عندنا التعارض بسبب أو بآخر، إما لوجود حديث أو وجود نص ما استطعنا أن نفهم معناه أو لأسباب أخرى يطول ذكرها. المهم أنه إذا حصل التعارض أننا ننظر إلى أقوى المرجحات. المرجحات رتب، والمرجحات رتب. مثلا أمنا ميمونة رضي الله تعالى عنها تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال ليس بمحرم. عبد الله بن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الآن حصل عندنا في تعارض. أيش المرجح الأقوى؟ مرجح الأقوى أن ميمونة أخبر بنفسها من عبد الله بن عباس، فنقول وهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه في حكاية هذا الأمر وأخطأ. ويؤيد هذا أن أبا رافع رضي الله عنه كان هو السفير بين النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة. فإذا هذه من المرجحات، ننظر المرجحات الأقوى فنعمل بها. قال ولذلك قد يعرض للمقدور من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه. يعني بذلك أن عندنا أعمال في العبادات أو المعاملات متفاوتة في الفضل. مثلا قراءة القرآن مع ترديد الأذان. طيب أذن المؤذن وأنت تقرأ قرآن، نقول هنا في هذه الحالة إيش؟ وقف القرآن، أوقف التلاوة وردد بعد المؤذن. رغم أن الترديد بعد المؤذن إيش؟ مستحب أيضا، وقراءة القرآن بالنسبة لترديد الأذان ليست أفضل منه، بل القرآن أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل القرآن أو نعم أفضل الذكر لا إله إلا الله. وجاء أيضا كذلك أن الله جل وعلا يحب من العبد أن ماذا؟ أن يتلو كتابه، وجاء الفضل العظيم في هذا الباب. فقد يعرض في بعض الأحوال، تعرض للعمل المفضول بعض الحالات أو بعض الأوصاف ما يكون فيه العمل هذا أفضل. مثال على ذلك أيضا درس مثل الآن عندنا الآن هذه الدورة فعلها مستحب وما إلى ذلك. طيب وعندنا صلاة جنازة ونحن نعرف أننا مربوطين بوقت معين، فأراد بعض الناس أن يصلي الجنازة، نقول صلاة الجنازة فرض كفاية قام به البعض، لكن لا شك أن الفرض الكفاية أفضل من المستحب. فكوننا نترك صلاة الجنازة طيب ونعمل بالدرس هذا أفضل. لماذا؟ لأننا محصورين بوقت وما إلى ذلك، رغم أن الدرس مستحب وصلاة الجنازة فرض على الكفاية. واضح يا إخوان؟ فقد يعرض للعمل المفضول بعض الأوصاف والأحوال ما يجعله أفضل من العمل الفاضل. وبهذا يعني نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه من هذه الرسالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول كيف كيف تقول يا شيخ بالجمع بين الدليلين؟ فهمت المحوى يعني. لا هنا كأنه يستشكل أننا نتكلم عن موضوع النفس، إنما تكلمنا عن موضوع النفس وقلنا أن النفس لا يفار إليه أو يفار إليه يعني ماذا لا يفار إليه إذا تعذر الجمع. نقول يا أخوان إطلاق هذا اللفظ يحتاج إلى نظر من جهة أن بعض الأشياء التي قيل فيها بأن تعذر الجمع والتي قيل فيها بأنها نسخت مثل نفس الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ممكن أن نجمع فيه، لكن لماذا لا نقول بالجمع؟ لماذا لم نقول بالجمع؟ لأنه جاء التصريح وعمل السلف على النفس، جاء التصريح بأن هذا منسوخ. نحن نتكلم عن عما لم يكن فيه تصريح بالنفس، الذي ما عندنا فيه تصريح بالنفس نقول هنا لا ينظر فقط إلى مسألة تعذر الجمع، لأن هناك أشياء نستطيع أن نجمع بينها وغيرنا يقول تعذر. وذكرنا على أنه لابد في الناسخ والمنسوخ أن يكون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا أمر مهم ينبغي التنبيه عليه في مواضع أخرى. الفوفة اللي يدخل في المسكرات، هذا الملبس اللي يسمى بالهندي، إذا كان عليه هذه العطور الظاهر أنه فيه كحول، وهذه الكحول وإن لم تكن مسكرة فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما أذكر كثير فقليل حرام. صاحب المرض الفشل الكلوي، الظاهر والله أعلم أنه يسقط عنه حتى الإطعام، لأن الله جل وعلا لا يكلفه بهذا، ولا يطعم إلا من كان صاحب مشقة شديدة، أما من عجز عجزا كليا فإن الحكم يسقط عنه والله المستعان. نعم، يعني بالنسبة للمرض هذا المنتشر الذي يسمونه كورونا، يعني حصل أنه ضرر، فيه ضرر بالالتصاق وما إلى ذلك، فمثل هذا يعمل به. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير وسامحونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.